القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. أسعد معكم فيه هالة سالم. ونبدأ اللقاء مع الملهمات. ملهمة اليوم: أول قبطانة مصرية عربية مروة السلحدار. ولدت عام 1994 وهي خريجة إحدى الأكاديميات بالإسكندرية، وأصبحت حديث المجتمع المصري والعربي لأنها أول فتاة عربية تخترق هذا المجال لتثبت للعالم أن المرأة العربية قادرة على العمل في كل المجالات الشاقة التي كانت تقتصر على الرجال فقط، فهي لا تحتاج سوى الفرصة لتثبت جدارتها في العمل. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. من أجل عينيك الله يا رايح الزمن الجميل هفهفي. فرق كبير قوي بين أغاني زمان وأغاني دلوقتي، مع إنك ما حضرتهاش يا دنيا. وهي راحت فين؟ دي موجودة وهتفضل عايشة. صوت وكلام وألحان سمع سمع. بعد زمان بعد زمان كنت فيه الخليل. الله الله، كلام حلو. الكلام الحلو والصوت الحلو بيخلي الدنيا كلها حلوة. طب سمعني يا مجدي أغنية تانية. أغنية تانية إيه؟ سمعني كلام حلو. أحلى كلام من دنيتي. أيوة كده، أنا بكون سعيدة جدا لما بشوف أبناء العيلة في هنا وسعادة. مجدي يا ماما وفاء من امبارح عمال يسمعني كلام حلو. من حقك يا دنيا. سمع بيقولك من حقك. متشكرة يا مجدي. لا اسمعوا بقى. اتفضلي. عايزين تشعروا بالسعادة أكتر وأكتر؟ نتمنى طبعا. يبقى بقى حققوا سعادة لناس محتاجينها. تمام صح. أنا لو قدرت أسعد حد بتصرف مادي أو معنوي أو حتى بكلمة حلوة بكون سعيد جدا. ده بقى اللي هتلاقوه قدامكم كتير. السعادة اللي هتشعروا بيها فعلا هي جهودكم لتفعيل التطوع للعمل الأهلي. أزرق ولا أصفر ولا روز ولا إيه ولا إيه؟ لا لا ده شغل المهندسة نسمة وهي بقى اللي تشوفه. هو في إيه؟ مالك يا مسرات؟ خير يا فوقة، خير والحمد لله. كنت قاعدة بتكلمي نفسك ليه؟ بفكر إيه اللون المناسب لأوضة الحضانة اللي في المجمع التعليمي؟ لا الحضانة اللي تبع الجمعية. وانت مالك بقى ومال لونها؟ سمعت نسمة بتقول إن الألوان ليها تأثير كبير على حياتنا في البيت والمدرسة وأي مكان. طبعا الألوان لها تأثير كبير على حالتنا النفسية. أنا بقى قلت ليه ما ندهنش القطين بتوع الحضانة باللون المناسب. وهو ده هيتعمل ببلاش؟ لا أنا جبت اللي هيدفع تكلفة الدهانات، القسطة زكي السباك. زكي السباك؟ ده مغلواني وبيحب الفلوس. كنا بنحسبه كده، لكن لما كان بيغير الماسورة بتاعة الغسالة فتحت معاك كلام عن مساعدة الناس والزكاة عن النفس. انت ما شاء الله عليكي بقيتي تتكلمي كويس في الموضوع ده. وجبت له سيره الحضانه بتاعت الجمعيه وازاي بتخدم اطفال اسر محتاجه. برافو. لقيته رمى المفك اللي كان في ايده على الارض وقال لي اي حاجه محتاجين تعملوها في الحضانه أنا من عندي 2000 جنيه. ما شاء الله. قلت له هندهن بيه حيطان الحضانة باللون اللي يخلي الأطفال سعداء وفرحانين وصحتهم زي الفل. عزيزتي المستمعة، الزواج هو مودة ورحمة، ومن المودة هناك مشروع أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتقيم في إطار ذلك ورش عمل للتوعية بمعايير الحياة الزوجية الناجحة. وحول مدى إقبال الشباب على هذه الورش هبة يوسف في هذا الحوار. معنا اليوم الأستاذة رمزة حسين، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة رمزة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة هبة. بنتكلم مع حضرتك عن مدى إقبال الشباب على ورش عمل مودة. إحنا لاحظنا أن في إقبال جيد جدا من الطلبة على الورش، وده إحنا في الأول الحقيقة كنا متوقعين عدد قليل، بس لقينا كل يوم الأعداد بتتزايد لدرجة أن كانوا طالبين أن يتفتح ورش زيادة عشان في طلبة ما لحقوش يحضروا فعايزين يحضروا زيادة. استهدفنا لحد دلوقتي 21,000 شاب في الجامعات، وده احنا شايفين ان هو رقم كويس جدا. ان شاء الله نكمل في العام الدراسي الجديد، فالحمد لله. وطبعا برضو احنا بناخد اراء الطلبة وبنعمل معاهم زي انترفيوز واعضاء هيئة التدريس. الحقيقة الكل شايف ان مشروع مودة مشروع مهم جدا، وبيستفيدوا منه مش بس الشباب، حتى اعضاء هيئة التدريس لما كانوا بياخدوا التدريب وصلوا لنا ان هم نفسهم شايفين ان الموضوع ده مهم، لان هو بيمس حياة كل حد حتى المتزوجين فعلا، لان هو بيديلك معلومات او مهارات انت تقدري تتعاملي فيها في البيت مع الزوج الزوجة الابناء، فهو مفيد لكل الناس، وكل الناس في جميع الأعمار شايفين ان هو مهم ان الناس تاخده عشان تقدر تواصل في الحياة الزوجية. أستاذة رمزة، يعني اكيد النتائج إيجابية، الأسرة هي نواة المجتمع، والاختيار السليم والتوعية السليمة قبل الزواج اكيد هيكون لها أثار إيجابية كبيرة جدا. ده حقيقي. احنا بنقول ان حتى لو الشاب او الشابة ما تجوزش على طول واخد وقته، بس انا عملت له زي نوع من الوقاية والتحصين ان هو خد المعلومات دي وحيكتسبها ويتعامل بيها حينما يأتي الوقت. انما انا ما سيبوش كده ما عندوش اي خبرات ولا اي حاجة ويدخل على مشروع زواج اللي هو بيعتبر مشروع كبير جدا بدون ما يكون مؤهل. احنا بنشوف النهاردة اي حد بيروح يشتغل في شركة او حاجة لازم على الاقل الشركة بتديله نوع من التريننج من التأهيل اللي يقدر بيها يتعامل مع هذه الأمور في الشركة. فما بالك احنا بنتكلم بقى على مشروع ممكن بيمتد لسنوات طويلة وبينشأ عنه جيل البلد بتقوم عليه. حتى الشاب أو الشابة لو كانش هو لسه اتجوز، فهو عنده أخوه عنده أخته بيكونوا مروا بالظروف دي والخبرات دي. أستاذة رمزة، هناك في المرحلة القادمة فئات أخرى مستهدفة بجانب شباب الجامعات. ده حقيقي يا أستاذة هبة. احنا مستهدفين إخواتنا اللي في معسكرات الجيش والشرطة، مستهدفين أيضا المأذون، محاكم تسوية النزاعات، ومكلفي الخدمة العامة اللي هنا في وزارة التضامن. كل دول من الفئات المستهدفة عندنا، بنحاول ان احنا نوصل لهم ونقدم لهم هذا النوع من التدريب. والنساء قادمات مع منى خليل. ونساء قادمات، ومعنا اليوم الأستاذة يسرية رجب عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الشباب والرياضة. أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذة يسرية، بنقول النساء قادمات وتأهيل الفتاة مهم جدا، تقويتها وتسليحها مش بس بالعلم ولكن بالنزول لسوق العمل، بالممها بكتير كتير من المهن اللي ممكن ان هي تحتاج ليها كزوجة بقى او كأم. ده بيتم عندكم هنا من خلال ورش عمل، من خلال تدريبات معينة ليست في القاهرة فقط ولكن على مستوى المحافظات. المرأة كل المجتمع، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الآراء. تمام. فلو قلنا أعددتها يبقى أنا بعدها بكل النواحي. طبعا الحالة الاقتصادية للبلد والإدارة المعنية بها أنا واللي بشرف على رئاستها هي الإدارة العامة لتدريب الشباب. الإدارة دي معنية بمشكلة البطالة قلبا وقالبا. إحنا رأينا إن إحنا كل مشاكلنا بتنبع من البطالة، الانتماء والولاء بينبع من البطالة، التأثير على الشباب والفتيات بينبع من البطالة، سبب حضرتك الزواج المبكر بينبع من البطالة، الخلفة الكتيرة بتنبع من البطالة، العيال اللي بتطلع كتيرة والأطفال اللي بيطلعوا كتيرة ويفشلوا في حياتهم بتنبع من البطالة. الأم إذا اشتغلت فهي بتبقى في ماليات بتوفر تربية صحيحة لولادها، بتوفر مدارس كويسة، بتوفر كمان هي بتبقى عارفة إمتى الوقت بترجع بيتها، بتبقى عارفة منظمة زي هتقدر تقعد مع أولادها تذكر لهم، تنظم حياتهم، تنظم حياتها الأسرية. فإحنا بنقدم فرص عمل للجنسين وللفتيات تحديدا. عندنا برامج كتيرة زي الحياكة والتطريز والتفصيل والبطرون، وبتاخد شنطة عدة والرسم على الإزاز والإكسسوار وغيرها وغيرها. كمان قلتي لي الدهانات. نيجي بقى للناحية الثانية، دي البرامج التقليدية اللي تتفاجئ بيه بقى ان البنات شاركوا في الدهانات، في صيانة المحمول، في الكهرباء، في التكييف والتبريد، وبياخدوا مقاولات كمان كمان. عشان كده بقول النساء قادمات يعني اللي عملوا الدهانات. الخبر بقى الجديد اللي لسه قايله لي في الإدارة ان هم عملوا كروت وبياخدوا مقاولات للبيوت السيدات، يعني اذا كانت سيدة ما معهاش راجل، اذا كانت سيدة معيلة هي اللي بتعيل اسرتها، اذا كانت ست كبيرة، فهم بتبقى اكثر امنا واطمئنانا بالنسبة للأسرة دي ان تبقى اللي بتعمل الدهانات. شيء جميل، يعني شيء جميل حتى لو بدأت ببيتها كدهانات لبيتها. أولا هتوفر، ثانيا هتبقى ضمة، يعني صنعت إيديها زي ما بنقول، زي ما بتعمل أكلة حلوة، لا هتعمل بيتها من أجمل البيوت إن شاء الله بألوان وتنسيق معين. ده في القاهرة فقط ولا على مستوى المحافظة؟ على مستوى 27 محافظة. إحنا بنطلع في كل شهر محافظة، بياخدوا 10 أيام، بياخدوا بدل انتقال 10 جنيه، بياخدوا شنطة عدة مصغرة، بندهن كله من عندكم؟ من عندنا كامل، ومع احدى الشركات اللي هي المعنية بالطلاء بتقدم لنا البويات والشنطة العدة والمدرب، واحنا بنقدم البدل الانتقال والتكلفة الإقامة للمدرب والكلام ده. في بعض المهن بتبقى يعني طبعا احنا بناتنا بنخاف عليهم وأكيد حضراتكم، في بعض المهن بتبقى شاقة متعبة، وفي بعض المهن بتحتاج إلى الأمان، توفير الأمان للفتاة. دوركوا إيه بقى؟ أنتوا بتدربوا بس ولا في متابعة ولا؟ احنا بنتابع. أولا متابعتنا بتتمثل في أن احنا بندرب عن طريق مديريات الشباب والرياضة بتاعتنا الموجودة في كل محافظة. مديريات الشباب والرياضة فيها منسق تدريب خاص بالتدريب. منسق التدريب هو معني بشبكة المتابعة الميدانية للناس اللي بتتدرب عندنا. احنا احيانا بنبتدي ودلوقتي اكتر لما لقينا ان احنا توسعنا وان المستفيدين اعدادهم بقى اكبر، فبقينا بنحصر اعداد المستفيدين في كل برامجنا اللي استفادوا بالبرامج التدريبية، وبناخد بيهم حصر عشان نعمل استراتيجية كاملة للسنين اللي جاية ايه المهن الاكثر احتياجا. كمان قبل المتابعة احنا بنعمل دراسة للاحتياجات التدريبية، يعني المجتمع ده محتاج مثلا صيانة محمول، المجتمع ده محتاج صيانة دش، المجتمع ده محتاج زي الغردقة والبحر الأحمر عندهم تكييف وتبريد، فبنضرب ناس على المهن اللي أكثر احتياجا في قلب المحافظة نفسها. يعني انتوا كمان بتشتغلوا بفكر متطور جدا، مش علشان أنا كصاحبة مهنة مثلا بفتح في مكان غيري يقلدني ان شافني ان انا بكسب، لا هي عملية دراسة السوق، وده مهم جدا ان انتوا اتجهتوا ليه. طيب أرجع تاني أقول المهن الشاقة، ترضخوا كده لطلبات الفتاة لما بتيجي بتتقدم، ولا بتقولوا لها لا يا بنتي دي هتبقى صعب عليك؟ بتعملها انترفيو مقابلة شخصية وبيبتدي يتحدد، ومع إصرارها أنا بشوف بنات مصرة أنها تتعلم المهنة دي. يعني كان في بنت هي خريجة جامعة ودخلناها تتدرب في مجموعة فنادق، فهي مؤهلة كان يدخلها يا إما القسم القانوني أو القسم المالي، فهي أصرت تخش خدمة غرف ومطبخ وكملت شهر تدريب في خدمة غرف ومطبخ عشان هي عايزة ده، وطلعت الأولى على مجموعة. أنا بنت مصر، المستمعة حجاج بيت الله الحرام يستعدون لرحلة أداء الحج، وقبل السفر هناك نصائح لصحة وسلامة العيون أقدمها لكم في العيادة الطبية. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم الروض بجامعة بني سويف، أهلا بيك يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. كل عام ومستمعينا الكرام بخير إن شاء الله وصحة وسعادة. دكتور ياسر، حجاج بيت الله الحرام يستعدون الآن للذهاب إلى أداء هذه الرحلة المقدسة، ولكن ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لهم قبل السفر وأثناء تواجدهم هناك للحفاظ على صحة وسلامة العيون؟ أولا شرب ماء زمزم أو الغسيل العين بماء زمزم، ده مفيد للعين كويس. الحاجة التانية إن احنا هناك الجو جاف جدا، فناخد معنا قطرات مرطبة من هنا من مصر، بحيث ان هي لو حسينا بحرقان او اكلان في العين نحط القطرة. التكييفات هناك شغالة بصفة مستمرة، فبيحصل جفاف في العين، فالقطرات المرطبة تبقى معنا على طول بصفة مستمرة في المشاعر او في الحرم، نحط منها في اي وقت ما فيش مشكلة. الناس اللي عندها ضغط العين عالي أو عندها بنسميها المية الزرقاء بيمشوا على قطرات بصفة مستمرة، فالقطرات دي لازم تبقى معاهم هناك ومحتفظين بيها عشان الحر الشديد في التلاجة بتاعت الفندق. تمام. طبعا في عرفات وفي المزدلفة واليوم كله بيبقى كامل، ممكن ناخدهم معنا في آيس بوكس، أو يعني اليوم بتاع عرفة نحط قبل مثلا ما نروح عرفات ونخلص اليوم بتاع عرفات ونرجع، لما نرجع منا في نفس اليوم بالليل ممكن ان احنا نحط بدل ما ناخدهم ويبوزوا مننا لو احنا مش عارفين نلاقي حاجة فيها تلج او يعني حاجة تلاجة يعني نحفظ بها القطرات. يعني فاليوم بتاع عرفة ممكن يبقى اكسبشن او يعني يوم استثنائي اللي هو بيبقى فيه صعب ان الواحد ياخد قطرات، انما لو طالعين في حملة ومعنا تلاجات ونروح نحط منهم القطرات في معدن. دكتور، يعني المسافرين لأداء رحلة الحج وعندهم مشاكل في العيون قبل السفر، حضرتك بتنصحهم بإيه؟ النظر ضعيف دايما يبقى معاه حد، لأن هناك الزحام بيبقى شديد، ودايما يبقى ماشي معاه حد يعني بيوجهه للطريق بالذات في الأماكن المزدحمة، ويحاول طبعا يبعد عن الأماكن المزدحمة. الحاجة التانية نتخير الوقت اللي احنا نرمي فيه الجمرات، ونتخير الوقت بتاع الطواف، يعني نحاول ان احنا نبقى بعاد عن الزحام الشديد اللي هم عندهم مشاكل في العيون، لان هو الرؤية عندهم تبقى مثلا ضعيفة شوية او حاجة زي كده. والشمس وحدتها يا دكتور؟ الشمس وحدتها دي ممكن تعمل حساسية لبعض الناس، ممكن نلبس نظارة شمس او النظارات اللي هو الواحد بيبقى لابسها، ممكن يجيب الكليبسة اللي هي بتاعت الشمس يستخدمها على النظارة، او يبقى مثلا ماسك، عشان احنا دلوقتي فصل الصيف والحر جديد، ممكن يبقى ماسك مثلا شمسية او حاجة عشان تحمينا من اشعة الشمس. الاعداد الكبيرة والعدوى، ومنها عدوى في العيون، هو العدوى بتبقى اكتر في الجهاز التنفسي او عن طريق النفس او حاجات زي كده، بس لو حصل مثلا التهاب في العين او يعني ميكروب في العين ممكن نغسل بمية زمزم، او ممكن ان احنا نجيب قطرة يعني مضاد حيوي من الصيدلية نحطها عشان تغسل العين. ايضا الحفاظ على قواعد النظافة الشخصية بتقينا متهيئة دي من يعني مضاعفات للعيون. الوقاية طبعا احسن من العلاج، والنظافة الشخصية دي حاجة اساسية ومن ضرورات الاسلام عندنا، فدي لازم حاجة اساسية. دكتور ياسر سيد سيف، كلمة بتوجهها الان الى الحجاج للتمتع بحج امن وايضا صحة عيون سليمة ان شاء الله ويرجعوا بالسلامة، بتقول لهم ايه؟ بقول لهم خلوا بالكم من الزحام الشديد، خلوا بالكم من يعني نلتزم بالتعليمات بتاعة المطوفين اللي معانا او نلتزم بالتعليمات بتاعة المرشدين اللي معانا، لان هم ادرى مننا بالاماكن بتاعة التواجد والحاجات اللي زي كده. بالنسبة لنظافة العين لو فيها يعني نغسل عينينا بالمية دايما الفترة او المية الباردة كويسة للعين بصفة مستمرة، نحط القطرات المرطبة عند اللزوم. دكتور ياسر، يعني المسافرين لأداء رحلة الحج وقاموا بعمل عمليات في العين قبل السفر، حضرتك بتقول لهم إيه؟ لو في تعليمات من الطبيب المعالج باستخدام قطرات معينة لازم نمشي عليها في الفترة اللي احنا موجودين فيها هناك، لو في وجع او زغللة جديدة في العين او حاجة نتوجه للمراكز الطبية اللي موجودة في كل حتة، اكيد هيتواصلوا مع حد بتاع عيون ويقدر يشوف المشكلة بتاعت العين. ما نسيبش المشكلة لما تكبر، انما لو حاسس يعني بحرقان شك حاجات زي كده بسيطة دي محتاجة قطرة مرطبة. عزيزتي المستمعة، الفراولة من الفاكهة اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار، والشيف ريهام عزمي تعد لنا الآن طريقة عمل طرت الفراولة. الفراولة من الحاجات الجميلة جدا في الشكل في اللون وفي الطعم. تعالوا نعمل أشهر الحاجات اللي بتتعمل بالفراولة، تعالوا نعمل تارت الفراولة. هنبدأ نعمل العجينة بتاعتنا أو الكراست أو اللي هي عجينة البسكوت اللي هي اللي بتبقى تحت التارت. عندي أول حاجة مقدار الدقيق بتاعي، عليه مقدار السكر البودرة، بقلبهم مع بعض. بعدين عندي مقدار الزبدة بتاعي، ببقى مقطعه مكعبات بالشكل ده ومجمداه في الفريزر. وبعدين بالأداة دي أو بسكينتين أو حتى بأطراف الأصابع، لأن الوصفة دي ممكن تتعمل بالإيدين، ببدأ إن أنا أكسر الزبدة جوه الدقيق بالشكل ده. لما بوصل للمرحلة دي اللي هي مرحلة تكسير الزبدة بالشكل ده لحتت صغيرة، يعني لازم يبقى عندي حتت من الزبدة بالشكل ده، حجم حتة الزبدة تقريبا قد البسلية أو قد الحموصة الصغيرة. أو في المرحلة دي ببطل إن أنا أفرك أو ببطل إن أنا أمزج الزبدة مع الدقيق، علشان لو أنا كملت ودوبت الزبدة خالص جوه خليط الدقيق في الحالة دي بيطلع عندي الكراست بتاعي بيطلع ناشف قوي. دلوقتي هنا بيبقى عندي مقدار البيض، بضيف عليه الفانيليا، بخلطهم مع بعض بالشكل ده، وبعدين هضيفهم على العجينة بتاعتي. هبدا اشتغل بايدي ولم العجينه، لم بس مش عايزه اعجنها، انا مجرد ان انا هضغط بالشكل ده بحيث انها تكون لي عجينه ملمومه، يعني ما يبقاش فيها فتافيت ولا يبقى فيها دقيق بالشكل ده. بلف العجينه في سلوفان بالشكل ده وبسيبها في الثلاجه لمده ساعه تستريح خالص، ممكن تقعد في الثلاجه لغايه 3 ايام. ده معناه ان التارت بتاعي ممكن يتعمل على مراحل. طلعت العجينه بتاعتي بعد ساعه، وبعدين هبدا افردها. وبعدين عندي القالب بتاعي بيبقى مدهون زبدة، بحط فيه بحط العجينة بتاعتي، وبعدين أبدأ أبيت العجينة جوه القالب بتاعي، وبعدين أشيل الزيادات، ببدأ أحط زيادات هنا تاني في القعر هنا. أهو سويت التارت بتاعي، دلوقتي ببدأ أخرمه بشوكة بالشكل ده علشان ما يعلاش مني في الفرن، لانه في الفرن مع التسوية ممكن يعلى. بعد ما خرمته بغلفه بالسلوفان بالشكل ده، وهدخل التارت بتاعي لمدة نص ساعة في الفريزر. ولعت الفرن بتاعي على 180 يسخن بقاله ربع ساعة، وطلعت القالب بتاعي من الفريزر، هحط عليه دلوقتي ورقة زبدة واحط عليه تقل، لازم اتقلها بحاجه عشان لو ما تقلتهاش هتعلق. ففي الحاله دي بحط بقول، اي نوع من البقول تختاريه، حمص، ترمس، فاصوليا بيضة، لوبيا، اي حاجه، المهم انها حاجه تقلي. بس طبعا هتستبعدي خالص الذره الصفراء، مش هبقى مسؤوله عن الفشار اللي هيجيلك الفرن. هدخله الفرن على رف الوسطاني على الشبكه. بطلع التارت بتاعي من الفرن بعد تلت ساعه، بشيل منه التقل، بدخله تاني في الفرن على رف الفوقاني مش الوسطاني، على الشبكه برضو لمده 10 دقائق تقريبا علشان الوش بتاعي يحمر ويكمل تسويه. ده كده التارت بتاعي طلع من الفرن بعد 10 دقائق، هسيبه يستريح خالص وبعدين هكمل باقي الخطوات بعد ما يكون برد تماما. يعني انا عايزه بس ااكد على ان وقت التسويه كده الاجمالي كله نص ساعه، تلت ساعه بالتقل و10 دقائق على رف الفوقاني من غير تقل. هجهز دلوقتي الكريمه، عندي كريمه خفق او ويبنج كريم، هحط عليها سكر بودره واضربهم مع بعض. ضربت الكريمه بتاعتي حوالي 3 دقائق على السرعه الاولانيه، يعني السرعه البطيئه عشان اعرف اتحكم فيها. دلوقتي هعمل ايه؟ هخلط الحاجتين دول ببعض وبعدين هضربهم مع بعض. ضربتهم الاثنين مع بعض حوالي دقيقه وبعدين هحطهم دلوقتي في بايبنج باج او في كيس حلواني. التارت بتاعي برد، ده خليط الكريم باتيسير مع الويبنج كريم. بقطع بوز الكيس بالشكل ده وبعدين ببدا املى التارت بتاعي وبعدين بساوي. الفراوله بتاعتي غسلتها كويس ونشفتها كويس قوي بالفوطه وبعدين بعد كده بقطعها شرايح. هبدا ارص الفراوله من بره لجوه. كده التورت بتاعي خلص، بسيبه في التلاجة، اسيبه لغايه لما كل الحاجات تتماسك مع بعضها. وممكن اهو يتعمل باي نوع تاني من الفواكه اللي انت تحبيها، سواء كانت كومبوت او فاكهه فريش، او ممكن يتعمل بخليط من الفواكه، سواء يتقسم على اربعه ويتعمل كل ربع بفاكهه شكل، او كل سطر بنوع فاكهه، يديني الوان ويديني طعوم مختلفه. حاجه ترجع لك وترجع لزوجك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.